الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مر معنا في الدرس الماضي، وفيه الوصية بالجار، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يوصي بالجار ويؤكد على حقوقه، وقد جاء في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأن النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة وصية جبريل عليه السلام بالجار أن الله سينزل وحيا يثبت فيه للجار ميراثا في بركة جاره. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أذية الجار وأوصى به، وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره إلى جنب الجائع. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أعظم الذنب أن يزني الرجل بحليلة جاره، فإن الزنا وإن كان أمرا محرما ومن كبائر الذنوب إلا أنه يشتد جرمه ويعظم ضرره إذا فعل الإنسان ذلك بجاره بتجارته. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يؤكد على حق الجار: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذا يؤكد ويدل على أن عدم أذية الجار من مقتضيات الإيمان، كما أن من مقتضيات الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الواجبات وترك المحرمات، فمن مقتضيات الإيمان عدم أذية الجار. وفي هذا الحديث أيضا الوصية بالنساء، وقد أكد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام منبها على طبيعة المرأة التي لا تتغير، وهذا يستلزم في باب العشرة وفي باب الولاية الإحسان إلى المرأة. ووصية النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء وردت كثيرا، وأكد عليها في مواطن عديدة، منها وصيته عليه الصلاة والسلام بهن في حجة الوداع، وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي بهن: استوصوا بالنساء خيرا. وليست الوصية بالنساء خيرا منحصرة في الإحسان إليهن بإعطائهن ما يرغبن أو بالإنفاق عليهن والتوسعة فحسب، فإن هذا من الإحسان، ولكن من الإحسان إلى النساء ومن الوصية خيرا بهن كفهن عن الشر وكفهن عن الفتن، كفهن عن أن يفتن أو يفتن. فإن المرأة قد تكون خينة خيرة، لكنها قد تتسبب في فتنة غيرها ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالوصية للنساء، وجعل الله سبحانه وتعالى القوامة للرجال

يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما سريا وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع، كلي أم زرع وميري أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا الحديث أيها الإخوة الذي رواه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أورده المصنف رحمه الله في كتاب النكاح ليدل به على أحكام عشرة النساء. وكما تلحظون في هذا الحديث فإن هؤلاء النسوة بينا في وصفهن لأزواجهن طريقة معاشرة أزواجهن لهن، فمنهن من أثنت شرا ومنهن من أثنت خيرا. والمرأة من عادتها أنها لا تستطيع أن تكتب، ولا بد لها أن تبث ما في نفسها إلى جارتها أو إلى خليفتها أو إلى صديقتها. مهما حاولت المرأة أن تكتب فإنها لا تستطيع أن تسيطر على عواطفها. وهؤلاء النسوة اجتمعنا في مكان من الأمكنة يقال إنه في اليمن، وكانت الدار خالية من الرجال، فخلى لهن الجو، فاجتمعنا وتعاهدنا على أن تتحدث كل واحدة عن زوجها، يعني على أن تصفه، تصف زوجها وما عنده وتصف تصرفه في بيته ومع زوجه. فابتدأنا الحديث، وعندما نتأمل هذه الأحاديث وهذه الأوصاف التي وردت عند هؤلاء النسوة نجد أن هؤلاء النسوة انقسمن إلى فريقين، فريق يذم ويقبح، وفريق يمدح. وسياق هذا الحديث ما هو التمثيل من هذه الأوصاف باب عشرة النساء، التمثيل من الأوصاف السيئة المرذولة التي ذكرت هنا، والتأكيد على الأوصاف الحسنة الحميدة التي ذكرت في الحديث. وعندما سيق هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يعقب على شيء مما فيه إلا على حبيب أم زرع، يعني على وصف أم زرع لزوجها السابق. وهذا دليل على أن هذه الأوصاف المرذولة التي ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام يأباها وينفر منها، وإلا فلو كانت هذه الأوصاف أوصافا خيرة لأكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث لقي عناية كبيرة علماء المسلمين، وأفرده بالتأليف والتصنيف جماعة منهم بما فيه من الفوائد، وهذا كله من باب اختلاط هذه الشوارب وتقييدها والإشارة إلى ما فيها من الحكم والمعاني العظيمة التي ينتفع بها من يسمعها أو من يقرأها. وأول هذه الأحاديث التي وردت هنا حديث المرأة التي قالت عن زوجها بأنه لحم جبل غني. ليس هذا على سبيل الحقيقة، وإنما هو على سبيل وصف زوجها بما ينكر منه. اللحم الغث هو اللحم الذي لا تقبل عليه النفس، إما لرداءته أو لكون الماشية هذيلة التي أخذ منها هذا اللحم أو لغير ذلك. يعني الشيء الغث هو الذي لا تستطيعه النفس ولا تقبل عليه، لحم جمل غث، ومع ذلك فهذا اللحم على رأس جبل. من أراده أيضا مع غثاثته ومع كونه شيئا محقرا فهو أيضا بعيد المنال، صعب المرتفع على رأس جبل، يحتاج من يريده إلى أن يرتقي وأن يتعب حتى يحصله. لا سهل فيرتقى. يعني هذا الجبل الذي عليه هذا اللحم الغث الرديء ليس المرتقى إليه سهلا، ولا هذا اللحم أيضا سمين جيد فيقبل عليه. هذا كله وصف لزوجها، بيان لقصورها من زوجها، كون زوجها صعب الأخلاق، سيء المعاملة، لا يرغب في شيء من معه. فقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. هذه المرأة كانت تخشى من أن تتحدث عن زوجها، اكتفت بالإشارة، وكما يقولون في المثل في الإشارة ما يغني عن العبارة، وفي التصريح ما يغني عن التلميح، عن التلميح ما يغني عن التصريح. هذه المرأة كأنها تشير إلى أن زوجها سيئات مجموعة. من أين تتحدث عنه؟ ماذا تقول؟ كل ما فيه سيء ليس فيه شيء يعجب، لا تريد أن تبث خبره لأن خبره سيء. إني أخاف ألا أذر، يعني أخاف إن بدأت الحديث عنه ألا أدع له مستكأ، لأني إن ذكرته ذكرت كل ما فيه من سيئات ومن مكارم، فلذلك سأسكت عنه. وهذا فيه فائدة، أفاد قولها هذا أن زوجها هذا لا خير فيه نظرا لسوء معاملته. قالت الثالثة: زوجي العسلة، إن أنصت أطلق وإن أسكت أعلق. وهذا أيضا حديث موجز لكنه حديث في غاية البلاغة وغاية البيان. زوجها هذا مجموع المشكلات، إن تكلمت تخشى أن تطلق بسبب الكلام هذا، قد يصل الخبر إليه فيطلقها، وإن تسكت تعلق، هي بين نارين، إن تكلمت وسكت طلقها، وإن سكتت لم يفدها سكوتها، هذا بقيت معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. وهذا كله ثناء عليه بسوء العشرة. والثناء أيها الأخوة كما يرد للأشياء الحسنة يرد للأشياء السيئة. قد ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فمرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، ثم مرت جنازة فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت الحديث. هذا يدل على أن الثناء هو الذكر ذكر الإنسان بما فيه من أوصاف، قد تكون هذه الأوصاف حسنة وقد تكون هذه الأوصاف قبيحة. فالرابع قالت زوجي كليل سهامة لا حر ولا قر، هذا ثناء عليه، لكن هذا الثناء لا يرفعه إلى مصاف أهل الفضل وأهل التبجيل، لا، ولكنها تجعله في مرتبة الاعتدال كليل سهامة، ليس حارا ولا باردا، يعني معتدل. ويعرف هذا من يعيش في سهامة كما تلحظون، النهار شديد الحرارة ولكن في الليل يعتدل الجو، لا يصل إلى حد البرودة ولكنه يعني جو مقبول، ولا مخافة ولا سآمة، يعني الحياة معه مقبولة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أكل ولا يسأل عما عهد. ثلاث كلمات ثلاث جمل لكن فيها وصف في غاية البلاغة. إخوة تقول إن دخل فهد، العلماء اختلفوا في تفسير المقصود في هذه العبارة إن دخل فهد. الفهد فيه صفتان، الشراسة والوجود، وفيه صفة النوم. فبعضهم فسر المقصود بقولها فهد أنه إذا دخل البيت نام، وبعضهم فسر المقصود بأنه إذا دخل البيت فهد يعني صنع كما يصنع الفهد، ومن عادة الفهد أنه يسرع إلى معاشرة المفتاح، فهي تصف بأحد هذين الوصفين، تقول وإذا خرج أسد يعني كان كالأسد، ولا يسأل عما عهد يعني لا يدقق كثيرا في الأمور، وإذا ضاع شيء أو تلف شيء أو ذهب شيء لا يتبعه نفسه، لا يسأل أين ذهب هذا ولماذا وكيف، يعني لا يذكر السؤال. فإذا كان على هذا التفسير فهي تمدحه لأنه لا يدقق، وهذا أمر محبب إلى النساء، لأن الزوجة الذي يسأل المرأة ويدقق معها ويحاسبها هذا يعني تبغضه المرأة، لأنها لا تريد أن يدقق معها في تصرفاتها، فهي ربما أثنت على زوجها لأنه لا يسأل عن أشياء التي عنده، إذا ذهبت أو غابت أو ضاعت لا يدقق السؤال عنها كثيرا. قالت الثالثة زوجي إن أكل لف وإن شرب دف وإن اضطجع الكف، هذا ذكر له يسوف والعياذ بالله، أنه رجل شرب لا يدع شيئا مما قدم إليه نهل، وهذا ربما أضر بها لأنه لا يدع لها شيئا، وإذا شرب شيئا لبنا أو ماء أو شرابا أتى عليه كله، ليس له هم إلا بطنه، ثم بعد ذلك إذا امتلأ بطنه افتح جانبا واضطجع والتف، لا يسأل عن زوجه هذه ولا يباسطها ولا يحسن عشرتها ولا يقوم لها بحقها في الزراج، يفتحي جانبا لحافه ولا يسأل عنها، ولا يولد الكف ليعلم البش، يعني لا يقترب من زوجته ويضع يده عليها ويباسطها ويؤانسها ويضع يده داخل ثيابها وعلى صدرها، لا لا يفعل شيئا من ذلك، فهي تشكو مر الشكوى هذا الزوج. وهذا كله أيها الإخوة إشارة إلى أن هذه الأمور من سوء العشرة، وأن من حسن العشرة الاقتراب من الزوجة، سؤالها، التباسط معها في الكلام، وإلفاق الزوج جسده بجسدها ووضع يده عليها على رأسها على جبينها على صدرها، كل هذا أيضا مما يسكن روعها ومما يهدئ نفسها ومما يطمئنها، وهذا من حسن العشرة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا الرجل لا يفعل شيئا من ذلك. قالت السابعة زوجي عيايا أو غيايا طباقا كل داء له دواء فجتي أو فلتي أو جمع فجتي تصفه بالغباء والجهل. وبهذه الأوصاف القبيحة كل الأوصاف المستقبحة موجودة فيه، كل داء له داء مهما عددنا من الأوصاف القبيحة فهي موجودة فيه، البخل والجبن والجهل والغباء كل هذا موجود فيه، مجمع للأوصاف السيئة. ومع ذلك فهو لا ينفك عن إلحاق الضرر لزوجته وعن إلحاق الأذى بها، إما أن يشدها أن يضربها على رأسها حتى يسيل دمها، أو أن يفلها والفل أن يضربها في جراحاتها، فيها جراحات يضربها في هذه الجراحة فتزيد الجراحة ألما على ألم، أو جمع كل لك يجمع لها بين كل هذه الأمور يشدها ويزيد من ألمها في جراحاتها السابقة. ومثل هذا الزوج لا يرجى منه أن يحسن العشرة ولا أن يقترب من الزوجة ولا أن يقوم لها بحقها في الفراش ولا أن يسأل عن أحوالها ولا أن يباطفها ولا أن يسكن من تعبها. نعم. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح جرنب، وصف دقيق بليغ أيضا، ناعم الملمس وصوف الأرنب، صوف الأرنب صوف ناعم. زوجي المس مس أرنب يعني أن الرجل هين لين ليس فظا ولا غليظا، وهذا ثناء، هذا من باب الثناء أن هذا الرجل ليس فظا غليظا، وهذا الأمر مطلوب في العشرة، في حسن العشرة المطلوب الابتعاد عن الفظاظة وعن الغلظة. والله سبحانه وتعالى زكى نفسه عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه بهذا الأمر، قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا مما يؤدي البعد عن الفظاظة واللين وعدم اتباع، مما يؤدي ومما يفرق من الإنسان. نعم. والريح ريح زرنب، رائحته رائحة طيبة، يهتم بمظهره يعتني بثيابه فلا تشم منه إلا رائحة طيبة، هذا كله أيضا مما هو مطلوب لحسن العشرة. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل الرجال كثير عظيم الرماد قريب البيت من الناس. هذه الأوصاف كلها مما يمدح بها، أما كونه رفيع العماد هذا يعني أنه رجل كريم، والمقصود برفيع العماد أن يكون بيته مرتفعا باردا، العمود الذي يرفع به البيت أن يكون هذا العمود طويلا باردا، ويوضع البيت أيضا في مكان مرتفع. لماذا؟ حتى يراه الضيفان، حتى يراه أصحاب الحاجات فيتجهون إليه. هذا دليل على سماحته وعلى كرمه وعلى طيب طباعه. عظيم طويل النجاد، وهذا النجاد حمائل السيف، هذا يعني انه رجل شجاع وانه دائم حق السلاح. عظيم الرماد، وهذا من كثرة الضيفان، من كثرة ما يتجه اليه الضيفان فان رماده كثير، من كثرة ما يطلب لهؤلاء الضيفان. قريب البيت من النار، من نادي خوف، وهذا يدل على مكانته فيه أن بيته قريب منه يحتاج إليه وجدوه، وإذا طرأ لهم أمر استشاروه ليكونه قريبا منه. هذا ثناء عليه، ثناء على الزوج في هذه الحكومة. وهذا كله مما يعجب المرأة، وإن كان هذا لا يغني المرأة عن أن يكون زوجها قريبا منها محسنا لعشرتها، لأن الرجل قد يكون مشتغلا في الأمور العامة والأمور الهامة ولكنه ينسى في غمرة هذا الاشتغال زوجته وينسى ما لها من حق وينسى ما يجب عليه من الاقتراب منها ومهانتها وتقليدها وتقليد قاطبها. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك. هذا يعني تعجب يجيب تعظيم شأن هذا الرجل. مالك خير من ذلك، مهما قلت فزوجي خير مما تقول، له ابل كثيرات المبالغ. رجل غني سيد له ابل كثيرة، والابل كانت عند العرب علامة الغنى، علامة الغنى. ولهذا جاء الخطاب الشرعي للعرب بما يعهدونه، بما يعهدونه. وهذا امر لا غضب فيه، فانه من الحكمة، الحكمة ان يحدث الناس بما يعلمون وبما يعرفون. ولهذا نجد ان القرآن الكريم اشتمل على بخاصه سور المفصل على كثير من الاقسام، في اقسام كثيره، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والشمس والضحاها